طيب، لكن عند من يقول بنجاسته وهم الجمهور، الجمهور أن القي نجس يقسمون النجاسات إلى ثلاثة أقسام. عند من يقول أن القي نجس يقول القيء نجس لكن نجاسته مخففة، وذلك أن النجاسة عندهم تنقسم إلى ثلاثة أقسام: نجاسة مغلظة، ونجاسة مخففة، ونجاسة متوسطة. فالنجاسة المغلظة هي نجاسة الكلب والخنزير على المذهب، لا بد من غسلها إيش؟ 7 مرات. والنجاسة المخففة التي يكتفى بها بالنضح هي نجاسة القي ونجاسة إيش؟ المذي. المذي نجس لكن نجاسة مخففة، وما سوى ذلك نجاسة متوسطة، البول والغائط وغيره، هذه نجاستها نجاسة متوسطة. نعم. يقول: ولعابهما طاهر، يعني لعاب الصبي الذكر والأنثى طاهر، وقوله طاهر ظاهره ولو كان بعد قيء، ولو كان بعد قيء فإنه طاهر. نعم. ويعفى في غير مائع وفي غير مطعوم عن يسير دم نجس ولو حيدا أو نفاسا أو استحاضة، وعن يسير قيح وصديد، وصديد من حيوان، من حيوان طاهر لا نجس، ولا إن كان من سبيل قبل أو دبر. واليسير ما لا يفحش في نفس أحد بحسبه. طيب، يقول رحمه الله: ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم النجس. يعفى، العفو هو التجاوز والمسامحة، العفو التجاوز والمسامحة. في غير مائع خرج به الجامد، وغير مطعوم عن يسير ضده الكثير، دم نجس احترازا من الدم الطاهر، وذلك لأن الدم منه ما هو نجس لا يعفى عن يسيره، ومنه ما هو نجس يعفى عن يسيره، ومنه ما هو طاهر. تبه الدماء تنقسم إلى تقسام: دم طاهر ودم نجس لا يعفى عن يسيره، ودم النجس يعفى عن يسيره. فالدم الطاهر أنواع: أولا من الدماء الطاهرة دم الشهيد عليه، هذا طاهر، دم الشهيد عليه هذا طاهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالشهداء أن يدفنوا في ثيابهم، ولو كانت دماؤهم نجسة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسلهم. ولهذا جاء في الحديث: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. يكلم، ما معنى يكلم؟ يجرح. يكلم يجرح، واضح؟ طيب، هنا جملة اعتراضية. الزمخشري في تفسيره على قوله تبارك وتعالى: وكلم الله موسى تكليما، هو من معتزلي ينكر كلام الله عز وجل، قال: وكلم الله موسى تكليما، كلمه يعني جرحه بمخالب الحكمة. يعني يكلم يجرح، الكلم هو الجرح، فمعنى كلم الله موسى تكليما يعني جرحه بمخالب الحكمة، يعني جعله إيش؟ حكيما. وإنما قال ذلك لأنه ينكر كلام الله عز وجل، ينكر الكلام الله عز وجل، وأن الله عز وجل يتكلم. طيب، هذا نوع من أنواع الدماء، أي إذن دم الشهيد عليه. الثاني من الدماء الطاهرة الدم الذي يبقى في الحيوان المذكى بعد تذكيته، الذي يبقى في العروق بعد تذكيته، هذا طاهر. والثالث من الدماء دم ما لا نفس له سائلة، هذا طاهر. والرابع من الدماء ما ميتته طاهرة، دم ما ميتته طاهرة، دم الحيوان المأكول الذي ميتته طاهرة، مثل السمك. طيب، فهمتم الدماء الطاهرة الآن؟ دم الشهيد، إيش بعد؟ دم والحيوان الذي ليس له نفس سائلة، الدم الذي يبقى في الحيوان والذي يبقى في العروق المذكات، نعم، ودم ميتته طاهرة من الحيوان المأكول. طيب هناك النوع الثاني، دم نجس لا يعفى عن يسيره، دم نجس لا يعفى عن يسيره، وهو الدم الخارج من السبيلين، الدم الخارج من السبيلين، هذا يقول لا يعفى عن يسيره. والثاني من الدماء دم الميتة التي لا تحل إلا بالذكاة، دم الحيوان، دم الميتة من حيوان لا يحل إلا بالذكاة، هذا أيضا لا يعفى عن يسيره، لا يعفى عن يسيره. لا يحل بالزكاة ولا لا يحل إلا؟ لا يحل إلا بالذكاة. لا يحل إلا بالذكاة. نعم. طيب، والثالث دم نجس لكن يعفى عن يسيره، وهو دم الآدمي. نعم، دم الآدمي الثالث الذي يعفى عن يسيره دم الآدمي، ودم ما ميتته نجسة، هذا دم الآدمي وما ميتته نجسة، يأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى في كلام المؤلف. قال يعفى عن دم عن يسير دم نجس ولو حيضا أو نفاسا أو استحاضة، وعن يسير قيح وصديد من حيوان طاهر لا نجس، ولا إن كان من سبيل أو دبر، واليسير ما لا يفحش في نفس كل أحد بحسبه. طيب يقول المؤلف يعفى في غير مائع وغير مطعوم عن يسير دم النجس، يعني أن الدم النجس يعفى عن يسيره للمشقة. وهذه مسألة وهي العفو عن النجاسات، اختلف العلماء رحمهم الله فيها على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يعفى عن شيء من النجاسات، لا يعفى عن يسير شيء من النجاسات مطلقا، بل كل نجاسة يجب غسلها، كل نجاسة يجب غسلها بعموم الأجلة. وذهب والقول الثاني أن سائر أن جميع النجاسات يعفى عن يسيرها، لا يختص ذلك في نجاسة دون أخرى. شوف الآن قولان متقابلان، الأول يقول لا يعفى عن شيء مطلقا، والثاني يقول يعفى عن يسير كل شيء مطلقا. والقول الثالث المذهب التفصيل، وهو أنه يعفى عن يسير الدم النجس، يعفى عن يسير الدم النجس فقط دون غيره من النجاسات إلا ما استثني. والقول الراجح في هذه المسألة هو الثاني، وهو مختار الشيخ الإسلام رحمه الله، أن سائر النجاسات يعفى عن يسيرها، كل النجاسات يعفى عن يسيرها، يعفى عن يسيرها، وذلك دفعا للحرج والمشقة. وقد قال الله تبارك وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. يقول المؤلف يعفى في غير مائع وغير مطعوم عن يسير دم النجس ولو حيضا أو نفاسا أو استحاضة أو استحاضة. فدم الحيض والنفاس والاستحاضة إذا أصاب البدن أو الثوب يعفى عن يسيره، والعند في العفو عن يسير دفع الحرج والمشقة، دفع الحرج والمشقة. وقد قال الله تبارك وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. فجو الدم الحيض والنفاس والاستحاضة بما أنه لا يشق التحرز منه، لا سيما بالنسبة للأنثى، قد يشق التحرز منه بالنسبة للأنثى، فعفي عن يسيره. طيب يقول رحمه الله وعن يسير قيح وصديد، لو كان سبب الزرع وخرج منه قيح أو صديد فإنه يعفى عن يسيره، يعفى عن يسيره. وهذا نقي كلام الأبو عن القيح والصديد على أن دم الآدمي نجس، وهذا ما عليه جمهور العلماء، وحكاه بعضهم إجماع على أن دم الآدمي نجس، نجس، واستدلوا كأن على نجاسته بأنه فضلة كسائر الفضلات التي تخرج من الآدمي مثل الحيض ومثل دم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاضة. فمعلوم أن دم الحيض نجس ودم الاستحاضة نجس ودم النفاس نجس، فقال أنه خارج من البدن فهو حكمه حكم دم الحيض والنفاس. واستدلوا أيضا من جهة أخرى أن فاطمة رضي الله عنها كانت تمسح أثر الدم عن النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات، قالوا وهذا دليل على أنه نجس ولو كان نجسا ما أزال أثره ومسحته. واضح؟ طيب. وذهب بعض العلماء إلى أن الدم طاهر، أن دم الآدمي طاهر. قالوا الدليل على طهارته عدم الدليل على نجاسته، ليس هناك دليل على نجاسة دم الآدمي بل هو طاهر. بناء على ماذا؟ أولا عدم الدليل، وثانيا أن الأصل في الأشياء طهارها النجاسة الطهارة ولا دليل على نجاسة دم الآدمي، إلا أنه يستثنى من ذلك دم الحيض والنفاس والاستحاضة لأنه خارج من السبيل. أما ما خرج من غير السبيل كالدم الذي يخرج من الجروح أو غيرها فهو طاهر. ومبنى الاستدلال على طهارته من دليل إيجابي ودليل سلبي. الدليل الإيجابي أن الأصل في الأشياء إيش؟ الطهارة. والدليل السلبي عدم الدليل على نجاسته، عدم الدليل على نجاسته. وأما استدلال قياس، يعني قياسه، يعني الجواب عن من قال بنجاسته، قياسه على دم الحيض والنفاس والاستحاضة قياسه مع الفارقة، وذلك لأن دم الحيض والنفاس والاستحاضة خارج من السبيلين، خارج من السبيلين، ومعلوم أن كل ما خرج من السبيلين فهو نجس. وأما فعل فاطمة رضي الله عنها في كونها تمسح أثر الدم على النبي عليه الصلاة والسلام فهذا مجرد فعل فلا يدل على الوجود، فقد تكون رضي الله عنها مسحته من باب النظافة وإكمال الطهارة، فلا يدل ذلك على وجوده. لكن كما سبق أن الجمهور، يعني الدليل من قال بطهارة الدم هو أسعد دليل، لأنه يعني لا دليل على النجاسة، لكن مثل ما سبق جمهور العلماء حكى إجماعا على أن الدم نجس، وعلى أن الإنسان إذا رأى في هذه المسألة جانب الاحتياط فهو أولى. مفهوم الآن؟ إذا طرقت الكلام ما حكم الدم من حيث الطهارة النجاسة؟ يقول الجمهور إيش؟ وحكي إجماعا على نجاسته إلا أنه ينفع عن يسيره. ما دليلهم على النجاسة؟ قياسا على دم الحيض والنفاس والاستحاضة، واستدلالا بفعل فاطمة رضي الله عنها. طيب، والقول الثاني أنه طاهر، واستدلوا بدليل، دليل إيجابي وهو أن الأصل الطهارة، ودليل سلبي وهو عدم الدليل على النجاسة، عدم الدليل على النجاسة، ما في دليل. لكن نقول هنا من باب الاحتياط الإنسان يحتاط في هذه المسألة نظرا لأن أكثر الأمة بل نتقدم حكم إجماع على أنه نجس، لكن القول بالطهارة أسعد بالدليل. يقول رحمه الله: عن يسير طيح وصديد من حيوان طاهر لا نجس، يعفى عن الدم. اليسير من الطيف والصديد من حيوان طاهر لا نجس. ما هو الحيوان النجس؟ سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه. ولكن طيب، الحيوان النجس كل حيوان محرم الأكل فهو نجس. لا، حيوان النجس كل حيوان محرم الأكل فهو نجس، وكل ما ميتته نجس. نجس. فمثلا الحمار طاهر ولا نجس؟ نجس. ما خرج من الميتة النجسة نجس. نجس. ويأتي إن شاء الله تعالى بيان في كلام مريض بيان الحيوانات من حيث الطهارة والنجاسة. يقول: ولا إن كان من سبيل فضول أو دبر، لأنه لا يفعل. إذن العقل إنما هو عن يسير طيف وصديد من حيوان طاهر. حيوان طاهر، والحيوان الطاهر في الحياة الآدمي، والثاني المأكول، والثالث ما لا نفس له سائلة، والرابع ما يشق التحرز منه إما كالهرة ومجرات الخلقة، نعم الهرة ومجرات الخلقة، أو ما يشق التحرز منه كما سائل. فهذه أربعة أنواع من الحيوان كلها طاهرة. الطاهر الحيوان الطاهر في الحياة، أولا الآدمي، ثانيا ما ميتته طاهرة، ثالثا ما لا نفس له سائلة، والرابع لا ما يشق التحرز منه على قول الراجح، إذ الهرة وما دونها في الخلقة، الهرة وما دونها في الخلقة، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنها من الطوافين عليكم قد طوفت. طيب، قال: واليسير، ضابط اليسير، قال: اليسير ما لا يخرج في نفس كل أحد إذن المرجع باليسير والكبير إلى كل إنسان بحسبه. ولكن سبق لنا أن الضابط في اليسير والكبير ما هو؟ العرف. العرف لأننا لو رددنا الأمر إلى الإنسان بنفسه لاختلف الناس في ذلك اختلافا كثيرا، لأن من الناس من يكون عنده وسواس اليسير عنده الكثير، ومن الناس من يكون مقربا الكثير عنده يسير. فلهذا المسألة لأجل ضبط هذه المسألة قبل يسير يختلف باختلاف المعتبر في اليسير والكثير العرف. فإذا قال الناس هذا يسير فيسير، وإذا قالوا هذا كثير فلا. يرجع لكل إنسان بحسبه، لأن الناس من يتساءل ثوب دم كل ثوب دمه على يسير يسير، ومن الناس لا نقطة لو جرح جرح وأصابه مثل يعني قدم البعوض قال هذا كثير. يقول ويضم متفرق بثوب لا أكثر، يضم متفرق بثوب يعني أنه ملثق المتفرق بالثوب، فيعتبر كجزء واحد من حيث الكثرة والقلة. فمثلا لو كان في كمه دم يسير وفي الكم الآخر يسير وفي طرفه الأسفل يسير وفي طرف ثوبه الأعلى يسير، الآن لو اعتبرنا كل موضع على الفراق قلنا الكل يسير فيفعل، فهل لهم ونقول بالتلفيق أو لا؟ المؤلف يقول يضم متفرق. فعلى هذا لو قدرنا أن هذا الدم المتفرق اجتمع في محل واحد يعتبر كثيرا فإنه لا يرفع لا يفعل. إذن المحل إذا تفرق في دم واحد فحكمه واحد، بحيث أننا لو بحيث أنه لو اجتمع وكان كثيرا لا يفعل لا يفعل. إذا لو كان على كمه نقط دم يسيرة وعلى كمه الآخر يسير وعلى أسفل ثوبه يسير، كل موضع على الفراق يغفل، لكن لو اجتمع عبر هذه المواضع الثلاثة كان كثيرا يغفى أو لو يغفى لا يغفى لا يغفى. واضح؟ طيب. وقول المؤلف بثوب احترازا مما إذا كان تفرق الدم في أكثر من ثوب فإنه لا يضم. إذا الضم إنما هو في الثوب الواحد، فلو كان عليه أثواب يعني أجزاء، فمثلا عليه ثوب والسلوان وفنيلة، الثوب عليه يسير والفنيلة عليها يسير والسلوان يسير، يضم أو لا؟ لا بل يضم. كل قطعة منفصلة لها حكم، كل قطعة منفصلة لها حكم. فعلى هذا المقدار هذا قال ويضم متفرق بثوب لا أكثر، لأن كل ثوب ينفصل له حكم له حكم. طيب إذن الدماء هل يلفق فيها؟ هل يلفق في النجاسات أو لا يلفق؟ تقول إن كانت في ثوب فإنه يلفق، وإن كانت في أكثر فلا يلفق. قال ودم السمك وما لا نفس له سائلة، دم السمك طاهر طاهر لقوله عليه الصلاة والسلام البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. طيب وما لا نفس له سائلة كالبق، مش بق البعوض يسمى بق، نعم البق والبعوض تعرف البعوض ها معروف. طيب يسمى بعوض يسمى بق ويسمى ناموس، ناموس ناموس لم يأتي في الليل والقمل البقر أخبرته. طيب والقمل أيضا معروف طويبة صغيرة تكون في الرأس في الشعر، والبقر ليس له نفس سائلة، ليس له نفس سائلة بمعنى أنه إذا مات أو قتل لا يخرج من دم. فإذا قال لا أنا أشوف دم في دم أقول فيه دم في دم أنا لابس دم أضرب في دم دم المقروص هذا دم المقروص، وأيضا هذا ليس شيء ليس بشيء يعني ما يخرج من هذا، لابد لابد من أن يكون فيه شيء سائل. وأما الدم الذي يخرج فهذا الدم الذي امتصه من الآدمي. وكذلك القمل ودم الشهيد عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالشهداء أن يدفنوا في ثيابهم في ثيابهم. إذا نقول البق والقمل الدم الذي يكون على عليه هذا طاهر ليس لأنه ليس من الحقيقة ليس من المسر والمسائل. قال وما يبقى في اللحم وعروقه ولو ظهرت عمرته طاهر طاهر هذا جواب ودم السمك إلى آخر جواب دم السمك مبتدأ طاهر خبر فهنا دم السمك وما لا نفس له سائلة ودم الشهيد وما يبقى في اللحم وعروقه هذا الدماء الطاهرة طاهر. إذن ما يبقى في الحيوان المزكى ما يبقى في عروقه حكمه أنه طاهر لأن الله عز وجل إنما حرم الدم ليس المسفوح قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاهر يطعمه إلى يكون ميتة أو دما مسفوحا أو دما مسفوحا وأما الذي يبقى في العروق في اللحم وعروقه فإنه طاهر ولو قلنا بأنه يجب